أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وقرم ربك فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم من يشاء بسم الله الرحمن الرحيم. فسنيسره وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى Thank you.

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. هكذا يا سادة ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة وتلفزيون العرب والعالم الإسلامي والمقيم بطاروخ مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. يطلب تليفونيا 055-21-20-494. ونقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت والانارة الحديثة ادارة عبد اللطيف عسكر غطور. اما مخرج الفراشة الكبرى في راشد الحاج محمد سعد الشريطي والمعلم رزق زكي بكفر غنام. ايوة السادة ان هذا كان لكم جزاء وسعيكم مشكورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.